مالا وبيان. هيا بنتي من تقرأ نفس النص نفس الترحيب أنا وهي؟ ها هيا من؟ لحظة، من أنت حبيبتي؟ لحظة يا توليب، هيا ريفان. ريفان اخترت ريفان، هيا ريفان. أهلا أهلا حرف القاف للدرس اسمك عنوان. أهل، نعم أهلا أهلا حرف القاف للدرس اسمك عنوان. نهديك نهديك أهلا ألوان تزداد جمال وبيان. أهلا أهلا حرف القاف للدرس اسمك عنوان. نهديك أحلى الألوان تزداد جمال. أي عهد للدرس للدرس اسمك عنوان. نهديك أحلى الألوان تزداد جمالا وبيان. أعهد نهديك أحلى الألوان تزداد جمال. شكرا بنتي.